قال صلى جابر، صلى جابر بن عبد الله رضي الله عنهما في ثوب واحد قد عقده من قبل قفاه، ورداؤه موضوع على المشجب، فقال له رجل: تصلي في إزار واحد وثيابك على المشجب؟ فقال له جابر: إنما صنعت ذلك ليراني أحمق مثلك، وأينا كان له ثوبان على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي رواية عند البخاري عن محمد بن منكدر أنه قيل له لما انصرف من صلاته: يا أبا عبد الله، تصلي في ثوب ورداؤك موضوع؟ فقال لهم: نعم، ليراني الجهال مثلكم، رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي هكذا. في رواية البخاري التي ذكرت لكم أنه مرة قال لذلك السائل: ليراني أحمق مثلك، ومرة قال: ليراني الجهال مثلكم. الشراح هنا يعلقون، قالوا: أن أغلظ عليهم جابر هنا، لماذا؟ قالوا: ليزجرهم عن الإنكار على العلماء. أنا في الحقيقة عندها كلامها العلماء في هذا الموضع لا ينقضي عجبي. ماذا يقولون له؟ هم يسألون في الرواية التي ذكرت لكم: تصلي إزارك موضوع. وفي الرواية الأخرى يقولونه: يا أبا عبد الله، يسألونه ويكنونه، والكنية علامة على إكبار المخاطب وتقديره وتعظيمه، ومع ذلك يغلظ لهم هذا التغليظ. ليدلكم هذا على أن هذا الإنكار على العلماء خصلة شنيعة وخلة قبيحة لا تأتي بخير أبدا. ولذلك قال إبراهيم بن أدهم: كنا إذا رأينا الفتى يتكلم مع المشايخ في المسجد يئسنا من كل خير عنده. تفهمون لماذا لا خير في الناس اليوم؟ لا خير فيهم، يعني لأنهم تركوا سنة أسلافهم. تناقش ولست أهلا لأن تناقش، تكلم تعترض ولست وإن تأهلت فهناك طرق. الأدب ظاهر. المغرب يقول عندهم مثل: عدوك، يقول العداوة ثابتة والصواب يكون، الصواب يكون مع العداوة، فكيف بينك وبين شيخك الذي ما تخرجت إلا به وما صرت إنسانا يذكر في الأناسي إلا به؟ وأحسن من قال: الناس من جهة التمثيل أكفاء، أبوهم آدم والأم حواء، فإن يكن لهم في أصلهم حسب يفاخرون به فالطين والماء، ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدى أدلاء، وقدر كل امرئ ما كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء. وأنتم سمعتم أن أبا هريرة صلى في ثوب واحد وأن جابرا صلى في ثوب واحد، لكن الضأ سيأتي أن محمد بن عمرو بن حزم صلى أيضا في ثوب واحد، وهذا محمول عندنا على أنهم يعني الأظهر أنهم كانوا يفعلون ذلك في بيوتهم، عندما يصلون في بيوتهم لا عندما يصلون في مساجد المسلمين. ولذلك قال مالك رحمه الله: ليس من أمر الناس أن يلبس الرجل أن يلبس الرجل ثوبا واحدا في جماعة الناس، فكيف بالمسجد؟ هذا ليس من أمر الناس، وليس من الشيء الذي وجد عليه أهل المدينة أن الرجل. وأنتم اذكروا ماذا ذكرنا، تذكروا الذي ذكرناه في المجلس الماضي، أنه عندما يقال في ثوب واحد فغالبا هو الإزار. وإذلك قال مالك: ليس من عادة الناس، ليس من معهود الناس أن يكون الرجل بين الناس فوقه عار وأسفله ملتف في إزار. فإذا قال: فكيف بالمساجد؟ ولذلك حمله مالك وحمل هذه الآثار كلها على أنهم كانوا يفعلوا ذلك في بيوتهم لا في مجتمعات المسلمين. قال: وكيف بالمسجد الذي هو موضع اجتماع الناس؟ قلت أنا وهو أيضا موضع تجمل، لأن ربنا سبحانه وتعالى يقول يا أيها الذين آمنوا خذوا زينتكم عند كل مسجد. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. قال عبيد الله رحمه الله وحدثني عن مالك عن ربيعة بن عبد الرحمن. ربيعة بن عبد الرحمن وهو ربيعة الرأي، وما اسم أبيه؟ فروخ. متى مات؟ طيب ما شفتي من الكتاب؟ ما خدمش هذه. 36 و100. نعم. أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. يعني أنا أحب لكم أن تحفظوا، لا تعتمدوا كثيرا على الكتب، يحفظوا يبقى معك علمك حيث كنت، إذا لم تحفظ بقي علمك في الكتاب. علمي معي حيثما يممت يتبعني، قلبي وعاء له لا جوف صندوقي، إن كنت في البيت كان العلم فيه معي، أو كنت في السوق كان العلم في السوق. فقال حدثني عن مالك عن ربيعة بن فروخ عن محمد بن عمرو بن حزم المدني الأنصاري يقال إنه ولد 20 في نجران، لأن أباه كان عاملا بها لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فيذكرون أنه لما ولد كتب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أبيه يأمره أن يسميه أن يسمي مولوده محمدا، وأن يكنيه أبا عبد الملك، فعلى هذا لا رؤية له ولا صحبة إذا كان ولد 10 وكان بنجران، ورسول الله صلى الله عليه وسلم مات 11 فلا رؤية له ولا صحبة، وقيل بل له رؤية وصحبة، فالله أعلم أي ذلك كان. وأدرك عهد يزيد بن معاوية، وكان مع من مع أهل المدينة في وقعة الحرة، كان أميرا على طائفة أهل المدينة، كان أميرا على الخزرج، كما كان عبد الله بن مطيع أميرا على الأوس، وقتل جميعا، وانتهبت المدينة وقتل من أهلها عدد كبير. وقعة الحرة كانت 63 من الهجرة، وسببها فيما يذكر أهل التاريخ أن عبد الله بن حنظلة الغسيل ذهب إلى يزيد بن معاوية في إلى الشام، وذهب مع أبناء له 8، فلما دخلوا على يزيد أكرمهم وأحتفى بهم، وأعطى عبد الله بن حنظلة 100,000، وأعطى كل واحد من أبنائه 18,000، وأكرم وفادتهم ثم سرحهم. فلما رجعوا إلى المدينة سأل أهل المدينة عبد الله بن حنظلة، فقال له ما وراءك؟ فقال لهم عبد الله جئتكم من عند رجل لو لم أجد إلا بني هؤلاء لجاهدته بهم. فقالوا له إنه قد أعطاك وأحسن إليك ووصلك. فقال ما قبلت ذلك منه إلا لأتقوى به عليه. فخلع بيعة يزيد واجتمع عليه أهل المدينة، فصاروا يخلعون بيعة يزيد، يقول الرجل منهم أخلع بيعة هذا الرجل كما أخلع عمامتي هذه، ويخلع عمامته ويلقيها، ويقول الآخر وأنا أخلع بيعته كما أخلع نعلي هذه، ويخلع نعله ويطرحها، حتى اجتمع عند المنبر عمائم كثيرة ونعال كثيرة، واتفقوا أن يخرجوا عامل يزيد على المدينة، وأن يخرجوا بني أمية من المدينة. فاجتمعت بنو أمية في دار مروان بن الحكم، ولم يدخل في هذا الأمر علي بن الحسين زين العابدين، علي بن الحسين بن علي بن أبي طالب، ولم يخلع بيعة يزيد، ولم يدخل فيه عبد الله بن عمر بن الخطاب، ولم يخلع بيعة يزيد، بل نهى أهله وبنيه عن ذلك وقال لا يخلعن أحدكم بيعة يزيد فتكون الفيصل بيني وبينه. وكذلك اجتنب ذلك الأمر محمد بن حنفية وهو محمد بن علي بن أبي طالب أخو الحسن والحسين من أبيهما. فأحاط أهل المدينة بدار مروان بن الحكم لأن فيها بني أمية، فبعث أولئك كتبوا إلى يزيد بن عبد الملك في الشام يستنجدونه ويقولون له لئن لم تبعث إلينا برجل بمن ينقذنا لتستأصلن شأفتنا ولنبادن عن آخرنا. فلما بلغ ذلك يزيد استشاط غضبا ودعا بعمر بن سعيد بن العاص وعرض عليه أن يبعثه إلى المدينة، فأبى عمرو هذا وقال لأنه كان واليا عليها، فظن يزيد أنه أحسن من يلي هذا الأمر، فقال ابتنع هذا عمرو بن سعيد وقال إن أمير المؤمنين عزلني عنها وهي مضبوطة وأمورها محكمة، أما الآن فإن دماء قريش تسيل على الصعيد ولا أحب أن أتولى ذلك. فبعث إلى مسلم بن عقبة المري وعرض عليه الأمر فقبل وأعطاه 10,000 فارس. فقال له النعمان بن بشير يا أمير المؤمنين ولني عليهم أكفك، وكان أخا لعبد الله بن حنظلة الذي هو سبب هذا كله، كان أخاه لأمه، أمهما عمرة بنت رواحة. قال ولني أكفك. فقال يزيد والله ليس لهم إلا هذا الغشمة، يقصد مسلم بن عقبة، والله ليس لهم إلا هذا الغشمة، والله لأقتلنهم بعد إحساني إليهم وعفوي عنهم المرة بعد المرة. فقال له النعمان بن بشير يا أمير المؤمنين أنشودك الله في عشيرتك وأنصار رسول الله صلى الله عليه وسلم. وقام عبد الله بن جعفر فقال له يا أمير المؤمنين أئن رجعوا إلى الطاعة يقبل منهم؟ فقال يزيد لمسلم هذا قال إن رجعوا إلى الطاعة فلا سبيل لك عليهم. ثم قال له أنظرهم 3 أيام فإن دخلوا في الطاعة فلا سبيل لك عليهم، وإن أبوا إلا المعصية فاستعين بالله عليهم، فإذا ظهرت عليهم فأبح المدينة 3 أيام واستوصي بعلي بن الحسين خيرا واكفف عنه فإنه لم يدخل في شيء مما دخل فيه الناس. فذهب مسلم بوصيته هذه، مسلم عقبة هذا، حتى بلغ المدينة ونزل في حرتي واقم وبعث إلى أهل المدينة وقال لهم إني منظركم 3 أيام فانظروا ما تعملون. فمضت الأيام 3 ثم كتب إليهم هذا مسلم عقبة يقول لهم يا أهل المدينة إن أمير المؤمنين أوصاني وقال لي إنكم أهله وعشيرته وإنه يكره إراقة دمائكم وإنه أمرني أن أؤجلكم 3 أيام وقد مضت 3 فماذا أنتم صانعون؟ أتقاتلون أم تسالمون؟ فقالوا بل نقاتل. فاقتتلوا قتالا شديدا ثم انهزم أهل المدينة. فلما انهزموا وقع فيهم السيف وقتلوا قتلا ذريعا، وقتل طائفة من الأعيان، قتل عبد الله بن حنظلة الغسيل وأبناؤه جميعا، وقتل عبد الله بن مطيع وأبناؤه جميعا، وقتل محمد بن عمرو بن حزم هذا الذي معنا في إسناد الموطأ، مر به مروان بن الحكم وهو مجندل قتيل، فوقف عليه وقال رحمك الله كم من سارية رأيتك تطيل عندها الركوع والسجود. وبعد ذلك أباح مسلم، هذا مسلم بن عقبة الذي يسميه بعض السلف مسرف بن عقبة وبعضهم يسميه مجرم بن عقبة، فأباح المدينة 3 أيام كما أمره يزيد. فحدث في تلك الثلاثة الأيام من الشر ما لا يحد ولا يوصف. قتل فيها طائفة من الصحابة ومن أبناء الصحابة، وفر طائفة أخرى من الصحابة خرجوا من المدينة، منهم جابر بن عبد الله رضي الله عنهما، ومنهم أبو سعيد الخدري. خرج ودخل في خرج من المدينة ودخل غارا في جبل، فرآه رجل من أهل الشام فتبعه. قال أبو سعيد رضي الله عنه: فلما رأيته يقصدني أخذت سيفي. خرج سيفه يريه أنه يدفع عن نفسه. قال: فلما رآني صمم على قتلي. قال: فلما دنا شممت سيفي أغمدته وقلت: إني أريد أن تبوء بإثمي وإثمك فتكون من أصحاب النار، وذلك جزاء الظالمين. قال: فلما سمع ذلك قال: من أنت؟ قال: قلت أبو سعيد الخدري. قال: صاحب رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: نعم. قال: فتركني ومضى. انتهبت أموال المدينة، انتهبت أموال عظيمة جدا، وحصل اغتصاب كثير، حتى قالوا حبلت 1000 امرأة من غير زوج في تلك الأيام الثلاث. أما القتلى فحدث عن البحر ولا حرج. قال الزهري: قتل في هذه الأيام الثلاثة أكثر من 800 من الأنصار والمهاجرين والأعيان، وأما ممن لا أعرف من حر وعبد فعشرات آلاف. وقال مالك: قتل في الحرة 700 من حاملة القرآن، فكان هذا شيئا عظيما جدا جدا، لم يعهد له مثيل ولم يسبق في هذا التاريخ. ولذلك بقيت مدة يزيد فيها هذه البقعة السوداء التي لم يمحها الدهر. قال العلماء: إنما أراد يزيد بذلك أن يوطد سلطانه ويدعم أركانه، وأن تمتد أيامه من غير منازع، فعامله الله بنقيض قصده، وحال بينه وبين ما يشتهيه، وقسمه الله قاصم الجبابرة، وأخذه أخذ عزيز مقتدر. وكذلك أخذ ربك إذا أخذ القرى وهي ظالمة، إن أخذه أليم شديد. فمحمد بن عمرو هذا ممن مات فيه. يقال إنه لما قتل من قتل في الحرة، سمع هاتف يهتف في مكة في على جبل أبي قبيس يقول: ماذا بواقم والبقيع من الجحاجحة الصباح، وبقعر يثرب ويحهن من النوادب والصياح، قتل الخيار بنو الخيار ذو المهابة والسماح، الصائمون القانتون أولو العبادة والصلاح، المهتدون المحسنون السابقون إلى الفلاح. فعلم الناس في مكة ما حدث لإخوانهم في المدينة. نعم. وإنا لله وإنا إليه راجعون. أن محمد بن عمرو بن حزم كان يصلي في القميص الواحد. الآن ذكر مالك رحمه الله لهذا الحكم أنواعا من الأدلة، ذكر ما يدل لذلك من المرفوع عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم ذكر ما يدل لذلك عن الصحابة من الموقوف عن أبي هريرة وجابر، ثم ذكر ما يدل لذلك من المقطوع عن محمد بن عمرو بن حزم. لماذا هذا كله؟ ليبين أن العمل في المدينة ما زال مستمرا بصلاة الرجل في ثوب واحد، وإن كان له ثوبان. لكن طبعا نحن نقول الأولى للإنسان أن يكون كامل الهيئة وفر الملبس في الصلاة. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني عن مالك أنه بلغه عن جابر بن عبد الله أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من لم يجد ثوبين فليصلي في ثوب واحد ملتحفا به، فإن كان الثوب قصيرا فليتزر به.

فإن تلك الهمزة همزة الفعل اللي هي فاء الكلمة تقلب ياء فتقول إيتزر إيتمن تقلب ياء. فإذا وقعت تلك الهمزة همزة هي فاء الفعل بعد همزة المتكلم قلبت ألفا فتقول أنا آتزر أنا آتزر تقلب ألفا أنا آتمن. وما عدا هذا فإنها تبقى على حالها فهي إذن إما أن تقلب ياء متى إذا كانت بعد همزة وصل وتكون الكلمة بدءا بها فتقول إيتمن إيتزر أو تقلب ألفا إذا وقعت بعد همزة المتكلم آتمن آتزر لكنها لا تقلب وما عدا وفي سوى هذين تبقى الهمزة لا تبدل. فقالوا من أين جئتم بهذه أن أبدل التاء إذن هذا غلط. ما الصواب يا معشر الصرفيين؟ كيف نقول فليأتزر به أين أتت الهمزة بعد ياء المضارعة هو ليأتزر ما لم تأتي بعد همزة وصل ولا أتت بعد همزة المتكلم فينبغي أن يقال فليأتزر. ولذلك جمهور الصرفيين يغلطون هذا الحرف في الحديث. لكن رد عليهم ابن مالك صاحب الألفية العالم المشهور قال هذا صحيح يعني كلام الصرفيين صحيح لكن الحرف أيضا في هذا الحديث صحيح ولكنه هذا شيء سماعي وليس شيئا قياسيا هذا شيء سماعي يعني تتكلم بما تكلمت به العرب. أما أن تقيس على اتزر فتقول تقول مثلا يعني تأتي بي وتقيس عليه لا إنما هذا شيء يقصر على السماع فقط. ومذهب ابن مالك رحمه الله هو أعدل الأقوال وإن خالف جمهور الصرفيين. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى أحب إلي أن يجعل الذي يصلي في القميص الواحد على عاتقيه ثوبا أو عمامة يعني من يصلي في ثوب واحد يحب له الإمام مالك رحمه الله أن لا يصلي عاري العاتقين يجعل عليهما عمامة أو يجعل عليهما شيئا. أبو الوليد الباجي رحمه الله معلقا على هذا يقول وهذا عندي كما قال عمر إذا أوسع الله عليكم فأوسعوا على أنفسكم. فجعل قول إمام مالك من هذه الجهة أم جهة أن الله وسع عليك فوسع على نفسك وليس عندي هذا الذي قاله أبو الوليد بظاهر. وما أظن أن الإمام مالك نزع بهذا عندما قال الذي قاله. والذي أراه والله أعلم أن الإمام مالك نزع بقول راعى خلاف من قال إن تغطية العاتقين واجبة في الصلاة. فقد روى البخاري ومسلم في الصحيحين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء. فهذا الحديث جمهور الأئمة المالكية والشافعية والحنفية يرون أنه نهي أن النهي هنا نهي تنزيه نهي إرشاد وتأديب وأنه يجوز له مع ذلك أن يصلي عاري العاتقين. لكن الإمام أحمد ذهب إلى أن من صلى عاري العاتقين وهو قادر على تغطيتهما فصلاته باطلة. وفي رواية أخرى عنده أن صلاته لا تبطل ولكنه يأثم. فعندي أن الإمام مالك رحمه الله راعى هذا الخلاف. لست أقول خلاف الإمام أحمد فالإمام أحمد لم يكن بعد في هذا الزمن لكن راعى هذا القول بناء على هذا الحديث لا يصلين أحدكم في ثوب ليس على عاتقيه منه شيء. وقلنا هذا المذهب للإمام أحمد وقد الجمهور على خلافه حتى حكى الكرماني أن الإجماع على أن ذلك ليس بواجب والحق أنه لا إجماع لما علمتم من خلاف الإمام أحمد لذلك. نعم. قال الإمام مالك رحمه الله تعالى: باب الرخصة في صلاة المرأة في الدرع والخمار. الإمام مالك رحمه الله جعل هذه الترجمة ليبين مذهبه في هذه المسألة. هذه المسألة هي في أي شيء تصلي المرأة، ما الذي يجزئ المرأة من ثيابها والذي لا يجزئها دونه، إذا صلت دونه لا صلاة لها. فالإمام مالك ذكر أن ما تصلي فيه المرأة هو درع وخمار، سيأتي الحديث عن الدرع والخمار، لكنه أراد أن ينماز مذهبه عن مذهب من قال إن أقل ما تصلي فيه المرأة درع وخمار وجلباب، وأراد أن ينماز أيضا عن قول من قال أقل ما تصلي فيه المرأة درع وخمار وجلباب وإزار. فأراد أن يقول: أنا لا أقول هذا بهذه القولين، ولهذا ترجمت لك هذه الترجمة. لكن قال ابن المنذر: أجمعت الأمة على أن المرأة يجب أن تغطي كل شيء من بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها. هذا إجماع. احنا ذكرنا أن هناك أقوال أخرى، لكن ابن المنذر ماذا قال؟ قال: أجمعت الأمة على أن المرأة يجب أن تغطي جميع بدنها في الصلاة إلا وجهها وكفيها. وما نقل عن العلماء الذين قالوا بأكثر من ذلك، قال: فإنما محمله عندي على الاستحباب. فإن كان على الاستحباب فلا إشكال، أما إن كانوا يرون أنه لا بد للمرأة من أكثر من درع وخمار فهذا ترده الأحاديث التي ستأتي في الباب إن شاء الله. نعم. قال عبيد الله بن يحيى رحمه الله: حدثني يحيى عن مالك أنه بلغه أن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم كانت تصلي في الدرع والخمار. هذا البلاغ الذي ذكره الإمام مالك رحمه الله عن عائشة مروي بسند صحيح عنها في مصنف ابن أبي شيبة. وكانت رضي الله عنها تصلي في درع وخمار، وهذا الذي ينزع به مالك في أن من صلت في درع وخمار فقد أجزأتها صلاتها كما فعلت عائشة، وليس عليها أن تزيد على ذلك جلبابا، وليس عليها أن تزيد على ذلك إزارا. ما الدرع وما الخمار؟ الدرع هو القميص، هو الثوب الذي يستر المرأة ويجللها، هذا الدرع. الدرع يقال ادرعت المرأة إذا لبست الدرع، ودرعها غيرها إذا ألبسها الدرع. والدرع درع المرأة مذكر، الدرع الذي للمحارب هو ذلك اللباس من حديد الذي يدرعه في الحرب، هذا يؤنث، هذا الأصل فيه أنه مؤنث، قد يذكر هي لغة، لكن الأصل الأشهر أنه مؤنث. فلذلك يقول هذا من الطرائف: لها درع سابغ وله درع سابغة، فدرعه تؤنث ودرعها يذكر. ومنه الدراعة، الدراعة هو ذلك الثوب الواسع المجلل للرجل الذي يغطيه. الدراعة عند العرب لا تطلق إلا على ما كان من الصوف فقط، عندنا نحن قد تطلق على ما كان من صوف، على ما كان من كتان، وما كان من خيط، لكن في المغرب نحن نزيد ياء فنقول الدراعية، ما عندنا منطقة يقول الدراعة، لا أعرفها، لكن في بعض البلاد في الجزائر مثلا يقولون الدراعة هكذا على هذه هكذا بهذا اللفظ. والخمار هو ما تخمر به المرأة رأسها ورقبتها فلا يبدو منه إلا وجهها، هذا هو الخمار. أصل الخمر التغطية والستر، لهذا سميت الخمر خمرا، لأنها تخمر العقل وتستره. والعرب تقول فلان خامر شهادته، أي سترها. والحاصل أن هذا هو الدرع سمعتموه، والخمار هو هذا. فأقل ما تصلي فيه المرأة عند مالك هو ثوب يجللها ويغطيها ولا يبدو منه إلا كفاها، وخمار تغطي به رأسها ورقبتها وعنقها فلا يبدو منه إلا وجهها، وإلى مجلس آخر إن شاء الله.